القاهرة تقدم دعاء الكروان. صوت العاشر من رمضان يهدر في سمع الأزمان، هتفة حق من عزتها أصغى وجدان الأكوان. هي ذي لحظة مجد جاءت حتى يعتدل الميزان، إيقاع الأقدام تعالى فوق الضفة كالبركان. سبحان الله، إنه يوم تعالى فيه صوت نداء الحق الله أكبر ليكون شعارا للنصر، ليهدر الصوت القوي الجلي ليسمع العالم كله صوت الحق، ليردد العالم كله هتفة الحق. نعم، هو يوم من أيام التاريخ، لحظة صدق يعتدل فيها ميزان الزمن. صوت العاشر من رمضان يهدر في سمع الأزمان، هتفة حق من عزتها أصغى وجدان الأكوان. هي ذي لحظة مجد جاءت حتى يعتدل الميزان، إيقاع الأقدام تعالى فوق الضفة كالبركان. هو بركان الثأر وأسمى يسبقه تكبير أذان. الماء تعالى مبتهجا فورة شعب أم طوفان، ورمال الصحراء تلبي هذا وقت العزة حان. صوت العاشر من رمضان يهدر في سمع الأزمان. لا إله إلا الله، اللهم أدم صوت الحق فينا عاليا جليا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي. هنا